بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني قل أرأيتم إن أصبح بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم Close. Man.